بسم الله الحمد لله وكفى وصلاه وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل باذن الله تعالى شرح كتاب العقيده والمذاهب المعاصره في الدوره التمهيديه. نبدا في الكلام على الصحابه وآل البيت مكانتهم وحقوقهم وحكم سبهم. هيبدا في الكلام على الصحابه رضي الله عنهم. الشيخ ابن جبرين في شرح اصول السنه بيقول ان العلماء دايما تلاحظ ان كتب العقيده يبقى فيها مسائل فقهيه، واخد بالك؟ وانا قلت الكلام ده يعني قبل ذلك. هو ذلك ليه؟ لان اشتهار الخلاف في عصر المؤلف بين اهل السنه وغيرهم في هذه المساله الفقهيه، فيبدا يكتب في كتاب العقيده ان مذهب اهل السنه كذا، لو مذهب اهل السنه في هذه الايه المساله الفقهيه تمييزا لهم عن ما اشتهر عن غيرهم من اقوال في هذه المسائل. ف مثلا زي مثلا بعض العلماء يصنف التسرول مثلا، ان كان بعض المبتدع لا يتسرولون، فيقول لبس السراويل من علامه اهل السنه والجماعه لان اشتهر عن غيرهم انه ما يلبسش السراويل. او مثلا مسح على الخفين، مسح على الخفين من عقيده اهل السنه والجماعه لان الشيعه كانت تنكر المسح على الايه؟ على الخفين، وهكذا. فالشيخ ابن جبرين بيقول يعني العلماء تكلموا في كتب العقيده على الصحابه، هذا من باب الرد على الرافضه اللي هم كانوا بيكفروا الايه؟ الصحابه. الرافضه يعني غالوا في علي، كفروا ابو بكر وعمر، وقالوا ان هو يعني اولى من كل من سبقه بالخلافه، اولى من ابو بكر وعمر وايه وعثمان، وبداوا يقولوا احاديث مكذوبه في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالخلافه. كانوا حتى بيستدلوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكه انك لا تدري ما احدثه بعدك، يقول سحقا سحقا لمن بدل ايه بعدي. فبيقولوا ان هو ده التبديل اللي حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، غصب الخلافه من ايه؟ من علي. وبداوا يروجوا احاديث مكذوبه في هذا الامر. فالعلماء اللي كانوا بيصنفوا في كتب العقيده ردا على هؤلاء الغلاة بداوا يتكلموا في فضائل الايه؟ الصحابه، مكانه الصحابه، عشان الرد على تكفيرهم، مكانه الصحابه، حكم سبهم، فضائل ابي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان. حتى نشوف ان الاحاديث، ان ابن عمر بيقول كنا نفاضل بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ابو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، ما كانش بيقول علي، يعني يقول ابو بكر وعمر وايه وعثمان، دول افضل الصحابه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر وعثمان، كانوش يربعون بعلي. وفي بعض الاقوال بالتربيع بايه؟ بعلي، لكن ده على خلاف اقوال الايه؟ الصحابه. ونشوف المساله دي. الصحابي هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقى او من اجتمع، يعني من لقى او من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني يلقى النبي وهو ايه؟ وهو نبي، وهو مرسل اليه. يعني لو لقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه ومات على ذلك، واخد بالك؟ او سافر وبعد كده آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام يجي الصحابة لازم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ بعد البعثة، ويلقاه في حالة ايه؟ إيمانه. لو واحد مثلا من الكفار شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وبعد كده هاجر أو ذهب سافر في أي مكان وأسلم ولم يلقى النبي بعد إسلامه، فده ما يعتبرش برضه ايه؟ صحابي. لازم يكون النبي في حال البعثة بعد البعثة، ويكون هو ايه؟ مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، يعني حتى لو تخلل ذلك ردة، يعني مهم ان يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن به ويموت على ذلك، ولو كان يرتد بعد كده يرجع تاني للإسلام لا يضره. مش معنى ان لقى او اجتمع ان هو يكون لابد ان يراه، لا، لو كان اعمى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم زي الصحابة عبد الله بن مكتوم وغيره، فهذا يسمى ايضا ايه؟ صحابي. البعض زي ابن النجار بيقول ولو كان جنيا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد نصيبين، الجن اللي هم جم أسلموا من نصيبين، حديث ابن مسعود حديث مشهور، فقرأ عليهم القرآن واخد بالك، وقالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهد إلى الحق، فآمنوا. وكان بيقول أسماءهم منهم اسم واحد اسمه إيه، شاص وماص وناشئ ومنشئ والأحقب وزوبعة وسرق وعمر وجابر، ودول كانوا من الايه من الصحابة. وفي بعض الاثار ان عمر بن عبد العزيز كان مرة يسير في الصحراء فوجد حية كبيرة ميتة فدفنها، وكان معروف ان الجن على ثلاث اشكال، كان منهم الحيات، الجن على شكل الايه الحيات، فدفنها، فسمع مناديا يقول ابشر فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انك تموت بفلاء ويدفنك خير اهل الارض في ذلك الوقت، وهو اخر وفد نصيبين. فده كان جني من وفد نصيبين اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ومات ودفن عمر بن عبد العزيز، وهذا يدل على ان هو كان ايه لقى النبي صلى الله عليه وسلم، وده ياخد منزله الايه الصحابه. لقي ابن حجر في الاصابه كان يترجم لايه الصحابه من الجن، فلا بد يقول ولو جنيا، يعني من لقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو جنيا، او من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو جنيا مؤمنا به ومات على ذلك. تمام كده. والذي يجب اعتقاده فيهم انهم افضل الامه وخير القرون لسبقهم واختصاصهم بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتحمل الشريعه عنه وتبليغها لمن بعدهم، أثنى الله عز وجل في كتابه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ده كلامه اللي في شيخ دكتور اسمه الشظيفي، ليه رسالة اسمها مباحث المفاضلة في العقيدة، فبيقول الصحابة أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق، أفضل يعني كل نبي لإيه؟ لأتباع يحملون سنته وبلغونها لإيه؟ لمن بعدهم. فالحواريون أتباع عيسى، أفضل أتباع لنبي على الإطلاق هم الصحابة، لأن أفضل نبي على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، أتباع أفضل الإيه؟ الأتباع. يجي يقول أفضل أتباع لكنه مش أفضل من الأنبياء، يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة وكذلك جعلناكم أمة، فسرت بأن هو الصحابة، يجي هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص، يجي إيه عام أريد به الخصوص. إحنا قلنا الكلام ده في أصول الفقه. يجي الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، نقول كده عموم، الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء عموما. يجي إحنا عندنا الأنبياء وبعد كده الصحابة، أفضل من أي أحد بعد الأنبياء. لو فسرنا ان كنتم خير امة او وكذلك جعلناكم امة، فسرناها اللي هي الامة اللي هي امة المسلمين، يعني الاصل الخطاب يدخل بالاصالة، يعني اللي ورد ليه الخطاب يدخل فيه عموم الخطاب بالاصالة، وغيره يدخل بالتبعية او بالقياس. يبقى ايضا لو قلنا ان كنتم خير امة يعني امة المسلمين، يبقى برضو الصحابة هما المقصودين في الأصل وغيرهم يأتي بالقياس أو بالتبعية. هي في كل أحوال الصحابة من أفضل الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، أو القرن الذي أنا فيه أو الذي بعثت فيه، ده خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعثت من خير القرون أو من خير قرون بني آدم، بالك يعني ايه القرون فيها افضليه، افضل قرن او افضل زمان اللي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم للصحابه تتمون 70 امه انتم خيرها واكرمها على الله. ظاهر جدا في الدلاله على ان افضل الناس بعد الانبياء اللي هم ايه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيميه يقول من نظر في سيره القوم بعلم وبصيره وما هم عليه وما من الله به عليهم من الايمان ومن الفضائل علم يقينا فضلهم. محدش يكون مثلهم ابدا في اي شيء. وده بدلاله الكتاب والايه والسنه. من اوجه التفاضل بين الصحابه بعضهم البعض وبين الامه والصحابه ان هم سبقوا للاسلام، يعني هم سبقون للايه الاسلام. الله عز وجل يقول ايه والسابقون الاولون من المهاجرين والايه والانصار، وبعد كده والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم ليهم ايه افضليه السبق والصدق. ايضا انا افضليه السبق والصدق ان هم انفقوا وجاهدوا من قبل الفتح. الله عز وجل يقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقتل وليك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل. من أنفق وقاتل قبل الفتح أفضل ممن إيه أنفق وقاتل بعد الفتح، هم أفضل. إن شاهدوا بدر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. دول شاهدوا بدر جدية فضيلة عظيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يشهد لمجموعة بالجنة، يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، فلان من اهل الجنه، فلان من اهل الجنه، ودي كده نصوص خاصه تبين ايه افضليته. يعني احنا ما نقدرش نشهد لمعين بالجنه الا لمن شهد له الايه النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك ان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص احدهم بمنقبه، يعني مثلا يقول لك حبر الامه، واخد بالك، ترجمان القران مثلا، امين الامه، افقه الامه، اعلم بالحلال والحرام. يبقى في بعض الناس يخص النبي صلى الله عليه وسلم بايه بمنقبه لكل الامه، وهذا تدل على ايه فضيلته. ان هم شاهدوا بيعه الرضوان، وهنتكلم عن فضل بيعه الايه الرضوان. حتى بعض الناس بيقول ان اهل بيعه الرضوان افضل من اهل بدر، فهنشوف الكلام ده ان شاء الله. يعني ممكن يكون في فضيله مثلا عثمان لم يشهد بدر، مثلا عثمان لم يشهد بدر، ما شهدش بدر لايه؟ لعله، واخد بالك؟ كان يمرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي اذن ليه في الايه؟ في التخلف. مع ذلك هو افضل ممن شهد بدر، افضل ممن شهد ايه؟ بدرا. بعد كده يقولوا افضل الصحابه الخلفاء الاربعه، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول الإمام أحمد من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بيسألوه كده، يعني هو دايما حديث ابن عمر كنا نفضل بين الصحابة فنقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت، فبيقولوا يعني لو واحد قال رب عب علي تذهب إليه؟ قال أذهب إليه ويعجبني أن أقول أبو بكر وعمر وعثمان وأسكت. يقول موافقة لإيه الحديث ابن عمر، لكن لما واحد يقوله علي نعم يعجب الإمام أحمد هذا الكلام. طب لو رجل قال وعلي قال لا أعنفه، لفي رواية ثانية قال لو قال وعلي قال لا يعجبني، يعني في رواية أنه إيه لا يعجبني أن يربع بعلي، لأن هذا الزيادة على إيه حديث ابن عمر، لكن لو قاله لا ضير في إيه ذلك. دي رواية لأن أحمد ابن عمر بيقول أبو بكر وعمر وعثمان ونترك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا نفضل لا نفضل إيه بينهم أو لا نفضل بينهم، نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت عن بقية الصحابة لا نفضل إيه بينهم. الإمام أحمد بيقول له من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل هذا صاحب سنة عندك؟ قال بلى، روى في علي ما تقشعر منه الجلود لما نسأل أنت مني بمنزلة هارون الموسى، إلا أنه لا نبي بعد. فهذا منقبة عظيمة لمين؟ لعلي. الإمام أحمد بيقول من فضل عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. من فضل علي على عثمان، يعني الصحابة كانوا مختلفين في بداية الأمر، مين الأفضل، علي ولا إيه ولا عثمان؟ الأهل الشورى لسيدنا عمر هنتكلم عنه، أهل الشورى الستة واخد بالك فضلوا يتنازل حتى بيجي الأمر في مين؟ عثمان وعلي. فبدأوا يفاضلوا بينهم، وكان في خلاف، بعض يقول علي وعثمان، حتى اتفقوا جميعا على عثمان وقدموه على علي، واخد بالك؟ استقر الامر على افضليه عثمان على علي. فمن قدم علي على عثمان فقد اذرى على المهاجرين والانصار، لان رد اتفاقهم على تقديم عثمان على على علي. من قال ابو بكر وعمر وعلي وعثمان فهو رافضي او قال مبتدا، ده كلام احمد. من قال ابو بكر وعمر وعلي وعثمان، يعني دول ده الزيدية كده، واخد بالك؟ يعني مثلا اللي هم بس مجرد تفضيل مش سب ولا لعن ولا، يفضلوا علي عن باقي الصحابة، واخد بالك؟ يعني ده زي قول الزيدية فضلوا على عثمان، قال رافضي وقال مبتدع. بعد ذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة، خبت ترتيبه بيقول افضل الصحابة ايوه الخلفاء الاربعة، بعد كده بقية العشرة المبشرين بالجنة. ورد في ذلك حديث عند احمد وغيره عن عبد الرحمن بن عوف صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر في الجنة. طبعا النبي شاهد لكتير ان هو في الجنة، يعني اهل بدر، اهل بيعة الرضوان، واخد بالك؟ كتير كتير، واخد بالك؟ الحسن والحسين وابن عمر والمرأة اللي كانت تصرع، يعني كتير شاهدين صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن دول ذكروا في حديث مجتمعين، يعني ذكر فيهم حديث مجتمعين، فذلك يقال العشرة المبشرين بالجنة، لكن غيرهم بشر كثير بالجنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند أحمد قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. بعد كده ويفضل المهاجرون على الأنصار، ويفضل المهاجرون على الأنصار. طبعا دل الكتاب والسنة على تفضيل المهاجرين على الأنصار، لأن الله عز وجل قدم ذكرهم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بعد كده قال والذين آووا ونصروا، إجا قدم المهاجرين على الأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصر الله رسوله لكم الصادقون، وكذا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يجا المهاجرين في الأول، وكذا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم المين؟ الأنصار. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يقول الله عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فضل أهل بدر، رواه الطبراني بسند رجال الثقات عن ابن مسعود ان الثمانية الذين قتلوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعل الله تعالى ارواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة، واخد بالك؟ فبينهم كذلك إذ طلع عليهم ربهم، اطلع عليهم ربهم اطلاعا، نظر إليهم نظرة يعني، فقال يا عبادي ماذا تشتهون؟ قالوا يا ربنا هل فوق هذا من شيء؟ قال فيقول عبادي ماذا تشتهون؟ فيقولون في الرابعة ترد أرواحنا في أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا. رفاعة ابن رافع وكان من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين. قال كذلك من شهد بدرا من الملائكة، كان يعتبر برضو من أفضل الملائكة. أخرج أحمد بسند صح على شرط مسلم عن جابر لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مسلم يقول إني لأرجو ألا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية. حتى في حاطب لما قال إيه نافقة وهو من أهل النار قال لا إنه شهد إيه بدرا. الكلام كتير في فضائل أهل بدر، بعد كده بيقولوا أهل بيعة الرضوان. الشيخ الدكتور الشظيفي بيقول أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، في رواية إلا صاحب الجمل الأحمر، الرجل اللي رفض اللي هو الإيه البيعة. الترتيب ده اللي هو ذكره هو ده اللي ذكره النووي بن الصلاح بن كثير وغيره. السفريني كان بيقدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد على أهل على أهل أحد بعد أهل بدر، بيقول ده الأصح. بيقول لأن الله تعالى قال في أهل بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال في أهل غزوة أحد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فكده ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، يعني وصفهم في الموضوعين بالإيه بالعفو، وصف الموضوعين بالإيه بالعفو، وأهل بيعة الرضوان وصفهم بالرضا. طبعا ده أفضل، الرضا أفضل من الإيه من العفو. وبيقول إن هذا هو الظاهر إن يعني أهل بيعة الرضوان أفضل من إيه من أحد. الشيخ العثيمين يقول فالصحيح أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد. ممكن يكون واحد من أهل أحد كان في أهل فإيه كان من أهل بيعة الرضوان برضه، لكن من حيث الجملة أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل إيه من أهل أحد. قال نعم الأفضلية على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. الصحابة تتفاضل في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل من الصحابة فضل بالقدر اللي هو أدركه من الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم ليهم قدر مشترك من الصحبة إن هم كلهم إيه اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، لكن في واحد طال اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، في واحد قبله فترة وجيزة وخد بالك وهكذا، فهم على درجات. طبعا الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الإيه اللي راه مرة مثلا، أو كان مثلا رآه وهو طفل. فابن الجوزي بيقسم الصحبة لثلاث مراتب: من كثرت معاشرته ومخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا أنس ده كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم على طول معاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس في المدينة بس. نعم. في ناس خطوه قبل أيوة ما أنا بقول لك يعني على سبيل المثال يعني. واخد بالك؟ يعني اللي تكرر خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. من المرتبة الثانية من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو مرة واحدة. بعد كده من رآه رؤيا بس، لا جالسه ولا مشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس مجرد انه رأى الايه النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس قبلوه مرة واحدة، في ناس اجتمعوا به فترة اطول، واخد بالك، في ناس بس مجرد الايه الرؤيا. فالمهم ان هم كل واحد يشتركوا في اصل الايه الصحبة، وان كانوا يتفاوتون ايه في درجاتها. يعني هم كلهم صحاب، وكل فضل جيل الصحابة هم يدخلون فيه، لكن منهم طبعا درجات، مش كل الصحابة منزلة واحدة. مش حديث عمرو بن العاص صحيح؟ لما رجع من الغزوة وقال يا رسول الله ما تعدون مع الكلام ده، من أفضل الناس عندنا؟ قال عائشة، قال فمن؟ قال أبوه، قال سلمان، سلمان، سلمان، حد 20، قالت عددت نفسي 21 سنة. لا ما اعرفش دي. طيب بيقول لك ويفضل من اسلم قبل الفتح وقاتل على من اسلم بعده. طبعا معروف ابن تيميه بيقول ويفضلون من انفق من قبل الفتح لوصول الحديبيه يعني على من انفق من بعد وقتل، للايه يعني اللي قلناها. اكيد اتكلم على حقوقهم وحرمه سبهم. أول حق من حقوق الصحابة احترامهم والثناء عليهم وتوقيرهم وتعظيمهم ورفع منزلتهم وتكريمهم والاحتجاج بإجماعهم والاستنان بآثار معتقد ما نطق به القرآن الكريم والذكر الحكيم من أنهم خير أمة أخرجت للناس. يعني من أكبر حقوق على المسلم أن هو تقدير الصحابة، أن يظهر الاحترام والتقدير ليهم والتوقير. يعني في نصوص متواترة دلت على وجوب حب الايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما يتعرفوا في الاول، مين هم اللي تعرفوا؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ازاي ما نعرفهمش؟ ازاي يعني محدش يعرفه؟ يعني تتكلم عن الجيل ولا الجيل وقت الشباب. انت قصدك ان هو ان في تقصير في تعريف الناس بالصحابة. يقول الله عز وجل والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود. السمة ديت مش اللي هي العلامة بتاعت الصلاة دي، لا، مش السمة دي، نور في الوجه كده، سمت، سمت المؤمن. رواه الترمذي بإسناد عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابك لا تتخذهم غرضا بعد. الغرض ده اللي هو يعني ينصب شيء كده يرمي بيه كده بالسهم يعني. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ده عند الترمذي. يعني بص، يعني هذا الحديث يتضمن الحث لكل إنسان يأتي بعض الصحابة أن يحفظ حقهم، لا ينتقص حقهم، لا يسبهم، لابد أنه يعظمهم ويوقرهم، ما لا يتخذهم هدف يرميهم بأقبح الكلام. أخذ لك أن حبهم، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حبهم ما استقر في قلب إنسان إلا بسبب حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بسبب اللي النبي كان يحبه. يعني أصحاب الأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، فقال أحببته لما علمت النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يحبه. ويرد النبي أحب الدباء اللي هو القرع العسلي ده، هو أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. فمحبة أن تكون الواحد بيحب إنسان يحب ما يحبه حتى لو مش محبوب ليه، مجرد ان هو بيحبه. فاللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب ايه صحابته، فحب الصحابه دليل على محبه الايه النبي صلى الله عليه وسلم في قلب هذا المحب. خد بالك، لانه لما احب النبي احب من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس بالعكس، يعني بغضهم كانه يبغض الايه النبي صلى الله عليه وسلم. يوشك ان ياخذه، يعني اللي يبغضهم يوشك الله عز وجل ان ياخذه يعني يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة. لما النبي يقول إيه الله الله في أصحاب، يعني إيه؟ يعني اتقوا الله فيهم، لا تلمزوهم بسوء، أو اذكروا الله فيهم، وقروهم وعظموهم. خد بالك، روى البخاري في صحيحه من حديث أنس مرفوعا آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. يقول لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. يعني زي بقول العيني، يعني المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار وبيان فضل الأنصار، لأن الأنصار اللي هم أعزوا الإيه؟ أعزوا الدين، بذلوا الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم، الإيواء والنصر، واخد بالك، للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ حافظ أحمد حكمي بيقول اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم للصحابة وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. يقول مالك بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وقد صدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة المحمدية خصوصا الصحابة لم يزل ذكرهم معظما في الكتاب. فذلك الله جل يقول ذلك مثلهم، يعني وصفهم في الإيه؟ في التوراة. ومثلهم يعني في الإيه؟ في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه، يعني ثماره كده، فآزره يعني اشتد وقوي، فاستغلظ يعني شب فطال، فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطئ مع الزرع ليغيظ بهم الكفر. وكده بيقول والاحتجاج بإجماعهم، يعني أنا حبيت يعني أأكد على هذه الجزئية، يعني كل من تكلم في الإجماع، حتى أنه هو يقول الإجماع مش حجة، لم يتكلم في إجماع الصحابة، يعني يستثنى إجماع الإيه؟ الصحابة، يعني إجماع الصحابة حجة باتفاق العلماء، حتى اللي يخالف الإجماع يجي عند بين الصحابة يقول إجماع الصحابة حجة، اللي يقول بعد كده حصل اختلاف كتير لعل ما لا يصح إجماع بعد إيه؟ إجماع الصحابة، لكن في اتفاق على أن إجماع الصحابة إيه؟ حجة. والاستنان بآثارهم، قول الصحابي أو فعل الصحابي حجة لمن أتى بعده، فمن استنى بفعل أو قول الصحابي لا يوصف فعله أو قوله بالبدعية، وده في اتفاق عليك إن الصحابة لا تقع منهم بدعة. ماشي، ممكن يكون أقوال الصحابة يقول ده ضعيف أو مثلا مرجوح، ده موضوع الترجيح، لما الصحابة تختلف موضوع الترجيح شيء، وموضوع انك تصفه بالبدعية شيء تاني. ناخد بالك، دول عايشوا نزول الوحي، اشتدوا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، اخذوا على انفسهم العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حموا النبي صلى الله عليه وسلم، نصروه، فلا يوصف افعالهم والاقوالهم بالبدعية، وكمان اقوالهم وافعالهم فيها احتمال ان هي ايه ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا شروط كده، يعني قلنا اتكلمنا في المصطلح اللي هو المرفوع حكما ليه شروط، ففي احتمال ان اقوالهم اخذوها من الايه من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاطبي يعني قال كلام طويل، هنحاول نختصره في موضوع سنة الصحابة، بيقول يعني سنة الصحابة سنة يعمل بها ويرجع اليها، والدليل على ذلك امور، احدها ثناء الله عليهم ومدحهم بالعدالة، كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسط، تكلمنا على الآيات دي. تاني دليل ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم، وأن سنتهم في طلب الاتباع كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. خلفاء سنة الخلفاء الراشدين قلنا احنا قبل كده ان هي اجماعهم، يعني ما فعله الخليفة في حال كونه الصحابي في حال كونه خليفة، واتفق عليها كل الصحابة. تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثالث دليل، العلماء كانوا بيقدموا الصحابة عند الاختلاف، خاصة ماذا بالإمام أحمد. الإمام أحمد لما تلاقيه ليه أقوال كتير في المسألة، تلاقي إن الصحابة ليهم أقوال في الصحابة في المسألة، فبعدد أقوال الصحابة يجري أقوال في المسألة، مرة يقول بقول فلان ومرة يقول بقول فلان ومرة يقول، فكان يعظم أقوال الإيه الصحابة، ويعني إيه يبقى ليه أقوال تابعة لأقوال الإيه الصحابة، إذا في اللي هي ما فيهوش إيه مرفوع. دايما من قال بقول وخدلك يبتدي يجيب تعضيد لي بأقوال الإيه الصحابة، يقول لك وبهذا قول قال فلان وفلان من الصحابة، يجي كده دي منقبة لي ان هو وافق ايه قوله قول الصحابة، فدي برضو ان العلماء يقدمون الصحابة عند ترجيح الايه الاقرب. الحسن سعيد بن جبير قال بيقول ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. الحسن لما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم رب الكعب على الصراط المستقيم. إبراهيم النخعي بيقول لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم لفضل عندكم، يعني لما يعرفوش الصحابة مش ما يعتبرش علم، يعني ما ينفعش نحدث قول جديد ما حدش قاله من الايه من السلام. كلام كتير في هذه المسألة. حذيفة بيقول اتبعوا آثارنا فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بينا وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني ايه يعني الهدي الكامل في اتباع الايه الصحابة، لو أصبتم إيجا أنتم أصبتم كما أصاب الإيه الصحابة، لو خالفتم تبقوا ضللتم ضلالا إيه بعيدا. ابن مسعود يقول اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. رابع دليل، الأحاديث اللي جاءت في إيجاب محبتهم وذم من أبغضهم، إن حبهم علامة على الإيه على الإيمان، يعني اللي جه في الأنصار جه في كل الإيه الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النجوم أمانة للسماء، فإذا جاء ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل وجوده في الأمة أمان للصحابة، وجود الصحابة في الأمة أمان لإيه لمن يأتي بعده، أمان للإيه للأمة، إذا ذهب الصحابة أتى أمتي ما توعد. سيدنا عمر لما جاء لطلحة، طلحة بن عبيد الله لما لقى لابس ثوب كده إيه مصبوغ وكان محرم، فرح قال لهم إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى أو يقتدي بكم الناس، إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. ده كلام قوي، سيدنا عمر لما يقول كلام ده واخد لك كلام قوي، إن الصحابة يهتدى بهديهم ويستنى بسنتهم. واخد لك بعد كده آخر حاجة نتكلم فيها النهاردة الدعاء لهم، يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، يتكلم على المهاجرين بعد كده الأنصار بعد كده لكل الأمة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، دعائه ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يروى عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب، خلي بالك هو لما ذكر المهاجرين وكذا الأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيه بالإيمان، لهم الأنصار والإيه والمهاجرين، معايا ولا مش معايا؟ يعني كل من أتى من الأمة يستغفر الأنصار والإيه والمهاجرين. فابن شوف سيدنا ابن عباس يقول لك إيه، لا تسب أصحاب محمد فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. يعني ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب وأمر الأمة بالاستغفار ليهم، والله جل يعلم ماذا سيحدث من الفتن وما سيحدث من الاقتتال، وبالرغم من ذلك أمر بالإيه؟ بالاستغفار له. شوف استدلاله، واخد بالك؟ قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوهم. قال النووي، يعني الظاهر ان هي القاضي، يعني النووي ينقل عن القاضي عياض بيقول الظاهر ان هي قالت ذلك لما سمعت اهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، ولما سمعت اهل الشام يقولون في علي ما قالوا، والحرورية واخد بالك في الجمع ما قالوا. يعني لما بدأت تظهر الفتن والكلام في الايه في الصحابة، هي قالت هذا: امروا بالاستغفار فسبوه. البغوي في تفسيره عند الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت أحسن الغافرين الإيمان. قال عن مالك بن مغول قال: قال عامر بن شرحبيل اللي هو الشعبي: يا مالك، تفاضلت اليهود والنصارى الرافضة. سبحان الله، يعني اليهود والنصارى بيجوا أفضل من الإيه؟ من الرافضة، بس بخصلة. يعني سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قال: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قال: الحواري عيسى. سئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم، ولا تجتمع لهم كلمة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم ويضحاد حجتهم، أعاذنا الله وإياكم من الفتن المضلة. ابن مردوي أخرج عن ابن عمر أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين، فقرأ عليه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنوا فضل إيه المهاجرين. قال: هؤلاء المهاجرون، فمنهم أنت؟ أنت بتسبه، أنت منهم؟ يعني ربنا شهد لهم بالفضل، أنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قال: هؤلاء الأنصار، فأنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين جاءوا من بعدهم الآية، أفأنت منهم، من هؤلاء اللي هم جاءوا من بعدهم؟ قال: أرجو. قال: لا، ليس من هؤلاء من يسب هؤلاء. لما انت بتسب وانت ربنا امرك بالاستغفار، يبقى انت مش منهم، مش من الذين جاءوا من بعدهم وتعاون باحسان، لا، يبقى انت لا من الانصار ولا من المهاجرين، وانت ايضا لست ممن صار على ايه على ضربهم، لانك امرت بالايه بالاستغفار فسببتهم. يبقى من لم يترحم على الصحابه ويستغفر لهم فهو ليس من اهل السنه والجماعه. إن شاء الله نكتب هذا القدر ونكمل المرة القادمة نهي عن الإساءة إليهم أو سبهم. ولقول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.